Oh!

خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لن تنالوا البر حتى وما تنفقوا صدق الله.